لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. دروس من قصة أصحاب الغار، هذا هو عنوان سلسلة أحاديث نقف معها بإذن الله تبارك وتعالى من خلال الوقوف على الدروس والعبر في هذه القصة العظيمة، والتي من أعظم دروسها بيان الخلاص عند الشدائد والمحن والبلاءات الشديدة على الإنسان، لا سيما إذا انقطعت حبال العباد والرجاء فيهم، فلم يبق إلا باب الله عز وجل الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عمن كانوا قبلنا، فكما روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، قال: فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، قال: فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، قال: فأردتها على نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، قال: ففعلت. قال: حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها، قالت: اتق الله اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. قال: فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. هذه القصة الجميلة العظيمة المليئة بالفوائد والعبر ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة رجال خرجوا يتنزهون أو يرتادون لرزق أولادهم، فتلبدت من فوق رؤوسهم السماء بالغيوم حتى أمطرت مطرا غزيرا شديدا، فأرادوا أن يحتموا من هذا المطر الشديد كما يفعل سائر الناس، يبحثون عن مكان يأوون إليه حتى ينتهي المطر. فأووا إلى غار، وهو النقب في الجبل، نقب في بطن الجبل، كما هو حال الناس عموما في مثل هذه الأحوال في مثل هذه الأماكن. فلما دخلوا الغار ينتظرون انتهاء المطر، إذا بصخرة عظيمة تنحدر من أعلى الجبل وتنزل فتسد فوهة هذا الغار، تأتي على فم هذا الغار، وذلك من جراء المطر الشديد والسيول التي جعلت تدفع بعض الصخور من أعلى الجبل تتساقط إلى أدنى الجبل. فسقطت صخرة عظيمة سدت فم الغار بالكلية، لم تترك شيئا من فم الغار ولا شيئا يدخل لهم بصيص نور، كما في الرواية الأخرى أن أحدهم أو الأول لما دعا الله عز وجل قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك فافرج لنا الصخرة حتى نرى السماء، يعني حتى نرى ضوء، حتى نرى شيئا من الضوء. ولك أن تتصور هذا المشهد، فإن هؤلاء في داخل هذا الغار لما نزلت هذه الصخرة التي هي مقاسها تماما على فم الغار، لك أن تتصور حال هؤلاء: ظلمة شديدة، انقطاع عن أسباب الحياة، لا طعام ولا شراب، انقطاع عن الناس عموما، فكل من حولهم لا يدركهم. لقد كان حالهم قبل دخول الغار أحسن من بعد دخوله، فإنهم الآن قد انقطعت أسباب الحياة كلها عنهم. فإنهم على سبيل المثال لو أرادوا أن يخبروا أحدا بما هم فيه ما استطاعوا، لأنه لم تكن عندهم وسائل اتصال حديثة ونحو ذلك. ولو أراد أحد أن يصل إليهم فلن يستطيع. لماذا؟ لأن الغار قد انسد تماما، فإنه لن يسمع صوتهم أحد، بل أهلوهم وقرابتهم إذا أرادوا أن يصلوا إليهم إذا افتقدوهم بعد أيام أو نحو ذلك لن يهتدوا إليهم. لماذا؟ لأنه لا يوجد أي علامة تدل على وجودهم في هذا المكان، بل آثار أقدامهم التي ربما كان الناس قديما من خلالها يعرفون طريق بعض الناس قد انمحت بسبب المطر والسيول. ولذلك لك أن تتصور هذا، لقد تحول الغار إلى القبر وهم فيه أحياء، تحول الغار إلى قبر ينتظرون هم فيه الموت بين لحظة وأخرى. وهنا عباد الله لابد أن يقف الإنسان وقفة، وهي أنه قد انقطعت عنه أبواب الرجاء في الخلق، أبواب الرجاء في الناس وأسباب الخلق، فلم يبقى له إلا الخالق سبحانه وتعالى. فما يعلم أحد بوجودهم في هذا المكان إلا الله، ولا يسمعهم أحد ولا يراهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عنه خافية. ولذلك كل الناس في مثل هذا الموضع وهذا الموطن، فاجرهم قبل برهم لن يكون له إلا أن يتضرع إلى الله عز وجل: يا رب. ومثل هؤلاء كمثل من ركب سفينة في عمق البحر فماج بهم البحر وعصفت بهم الرياح، وكانت الأمواج الهادرة التي تأخذهم بين الموت والحياة كل لحظة، وصاروا ينتظرون الموت في أي لحظة تنقلب سفينتهم، فهم بين موج هادر وريح عاصف. أو مثلهم كمثل من يركبون في زماننا العصري هذا الطائرات العصرية، وبينما هم في عمق الفضاء الواسع تسبح بهم هذه القطعة الحديدية، إذا بأحد المحركات يتعطل أو بعض المحركات يتعطل فتتأرجح بهم في هذا الفضاء الواسع، ويوشك أن تهوي بهم فيموتون جميعا. أو مثل هؤلاء كذلك كمثل من تزلزلت الأرض من حولهم فخرت السقف فوق رؤوسهم في انهيار البيوت ونحو ذلك، فانحبسوا في مساحة ضيقة تحت الأنقاض، هم أحياء لكن لا يراهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وما يدري بهم أحد إلا الله، وما يسمع بهم أحد إلا الله. فليس لهم جميعا إلا أن يتضرعوا إلى الله عز وجل: يا رب. وكما قال الله عز وجل: قل هو الذي ينجيكم منها ومن كل كرب. وكما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولذلك كان من حال هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أن تضرعوا إلى الله عز وجل، وهذا حال كل إنسان في مثل هذا الحال سيتضرع رغما عنه. لكن هؤلاء زادوا أمرا آخر صاروا به مثلا يحتذى وصورة لمن يقتدي، تحول دعاؤهم وحولوا دعاءهم إلى صورة أعلى من مجرد الدعاء، إنه تحويل الدعاء إلى صورة التوسل إلى الله عز وجل. وهذا هو موضوعنا اليوم، وهو أول وقفة من وقفاتنا مع هذه القصة: فضل التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. لقد حولوا صورة الدعاء إلى ما هو أعلى من مجرد الدعاء، إن مجرد الدعاء أن يقولوا مثلا: يا رب أنقذنا، وهذا عظيم، لكنهم حولوا ذلك إلى ما هو أعلى منه درجة، فتوسلوا إلى الله ثم سألوه. والوسيلة عباد الله كما يقول العلماء وهي التوصل إلى الشيء برغبة، والمراد من ذلك أن يتقرب العبد إلى ربه بعمل صالح أو بأسمائه وصفاته أو نحو ذلك كما سنشير، يتقرب إلى الله بعمل يحبه الله عز وجل بين يدي رغبته وطلبته، يعني قبل ما يطلب ما يريد من الله يتوسل إلى الله بعمل، يتوسل إلى الله بطاعة بقربة بأي درجة من درجات القربة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولقد رغبنا الله سبحانه وتعالى ورغب عباده في التوسل إليه عموما، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فهذه دعوة إلى تحويل صورة الدعاء إلى ما هو أعلى، لا سيما عند المحن والشدائد، أن تتوسل إلى الله عز وجل بطاعة يحبها الله سبحانه وتعالى بين يدي طلبتك ورغبتك وسؤالك. وقال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخفون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كان المشركون يدعون الأولياء والصالحين ويسألونهم من دون الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل: أنكم أيها المشركون ما تدعونهم من دون الله عز وجل من الصالحين هم يتنافسون لأجل القرب من الله عز وجل، لا كما تظنون أنتم، هم يتنافسون لسؤال الله والقرب منه وابتغاء الوسيلة التي تقربهم إلى الله. فماذا تفعلون؟ أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، تنافس أن يصلوا إلى الله عز وجل وأن يصلوا إلى أعلى الدرجات والمكانات عنده. والفاتحة التي يقرأها المسلم في صلاته في كل يوم مرات عديدة قامت على هذا المعنى الجميل لو تأملتها، فإن الفاتحة انقسمت بين العبد وبين ربه، نصفها رغب وتوسل، نصفها رغب وتوسل إلى الله عز وجل بهذا الثناء في أولها، ونصفها الآخر دعاء وسؤال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كل هذا توسل إلى الله عز وجل، ثناء على الله يتوسل به العبد كل يوم ويكرر ذلك لو تأملناه، ثم يسأل ربه سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك كان التوسل إلى الله عز وجل من القربات العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولقد لخص لنا علماؤنا أنواع التوسل باستقرائهم لآيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أقسام في الجملة نشير إليها فقط، وأما تفصيلها فمحله عدا ما نقف عليه اليوم وهو التوسل بالعمل الصالح. فأول ذلك التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كأن يتوسل العبد بين يدي طلبته ويقول: اللهم إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اغفر لي، اللهم فرج عني، اللهم أزل همي، اللهم كذا وكذا مما يريد من طلبته. فتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والنوع الثاني وهو محل حديثنا اليوم إن شاء الله هو التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وسيأتي إن شاء الله. والنوع الثالث هو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الحي الصالح، فيسأل أخاه الحي غير الميت الغائب، فيسأله أن يدعو له كأن يقول لأخيه الصالح الحي ادعو الله لي ونحو ذلك. إذن فبقي لنا النوع الثالث الذي هو مدار حديثنا، وهو التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وهو الذي أشار به أحد الثلاثة رضي الله عنهم، وما أحسن مقترحه، وما أحسن ما أشار، وإن كانت الرواية التي ذكرناها فيها أنهم جميعا قالوا ذلك، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظم هذا المقترح الجميل في مثل هذه الظروف. إن كثيرا من الناس إذا تعرض لظروف مماثلة يكون حاله والعياذ بالله مؤسف، إذ نجد الانهيار والانزعاج والجزع والتسخط. ماذا لو أنك أغلق عليك هذا الغار الذي هو أشر من السجن؟ إن السجون على أبوابها حراس يدركونك ويسمعونك، ولو أنك صرخت ربما أدركوك وأغاثوك ونحو ذلك. أما هذا فهو قبر في الحقيقة، بل هو أشد من القبر، لأن القبر يوضع فيه الأموات، أما هؤلاء فهم أحياء في داخل قبر، ومع ذلك لم ينهاروا ولم ينزعجوا ويتسخطوا، إنما كان هذا حالهم رضي الله عنهم، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كم منا عباد الله ربما يفعل ذلك في مثل ظروف هي أدنى من ذلك. إن بعض الناس إذا أغلق عليه المصعد وهو يصعد في بيته ينهار ويصرخ ويملأ الدنيا صراخا، ولا نقول أنه لا يستغيث بالناس، بل هذا مشروع، لكن أين القلوب التي اطمأنت أن الله يسمعها ويراها ويعلم مكانها؟ إن بعض الناس إذا أدخل السجون عافانا الله وإياكم انهار وسقط كل شيء بأن يحبس في سجن أو نحو ذلك، وهؤلاء حبسوا في قبر ينتظرون الموت، لن يأتيهم طعام ولا شراب ولا مكان ولا شيء. وما أحسن ما فعله أحد الدعاة يوما، ولعلي ذكرت لكم ذلك قبل ذلك، يوم أن كان في حافلة مع رفقائه وهم في طريق صحراوي، فتعطلت الحافلة، وقال من يعرف في ذلك أنها لن تستطيع الحركة بعد ذلك، تلف المحرك، تعطلت الحافلة في منطقة صحراوية شديدة الظلمة. فلما جعل الناس ينزلون من الحافلة بدأ الشيطان بوساوسهم يوسوس في صدورهم، فمنهم من التفت إلى التسخط والسب واللعن وكذا لمن هو سبب في الحافلة، ومنهم من جعل كذا وكذا، فما كان من هذا الداعي إلا أن جمعهم وجلس إليهم وحكى لهم هذه القصة الجميلة، فهدأ الناس جميعا. أين نحن عباد الله من هذه الأمثلة التي ما جعلت لنا إلا لنهتدي بها ونقتدي؟ ولذلك كان التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لا سيما بمثل هذه المواقف التي فيها شدة يتعرض لها الإنسان ومحنة وانقطاع لأسباب الخلق ولم يبق له إلا الله سبحانه وتعالى. والأدلة على فضيلة التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح كثيرة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه مثنيا على هؤلاء الذين فعلوا ذلك يتوسلون إليه بالأعمال الصالحة بين يدي طلبتهم، قال الله عز وجل عنهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا هو التوسل، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذه هي الطلبة، وهذا هو الطلب والرغبة. فهؤلاء قبل أن يطلبوا أن يغفر الله سيئاتهم وأن يغفر لهم وكذا، جعلوا بين أيديهم توسلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. كنا قبل ذلك على غير الإيمان، لما جاءنا داعي الإيمان يا رب آمنا. وكأنه بتعبير بسيط يسير: يا رب أنا كنت شقي، أنا كنت قبل ذلك عاصي لك، الآن والحمد لله بعدما جاءني من يدعوني إليك قد اهتديت، فيا رب افرج عني كذا، اغفر لي كذا، افعل لي كذا. هذا توسل بين يدي الله سبحانه وتعالى بعمل صالح. وقال الله عز وجل كذلك عن بعض هؤلاء: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هذا توسل، وجاء الطلب والرغبة: فاكتبنا مع الشاهدين. يا رب إننا آمنا بدينك وبكتابك وملتزمون به، يا رب بالتزامنا هذا له وبطاعتنا وإيماننا برسولك اكتبنا من الشاهدين، اكتبنا عندك من الذين يشهد لهم بالجنة. وغير ذلك عباد الله من الأدلة الكثيرة التي جاء الدليل على فضيلة فيها على فضيلة التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، لا سيما عند الكرب والشدة كما هو حال الثلاثة رضي الله عنهم، والذين صار حديثهم وحادثتهم وقصتهم صارت هي عمدة الاستدلال في هذا الباب، وهو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. فالأول توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه، وسيأتي عليه حديث منفرد إن شاء الله. والثاني توسل إلى الله عز وجل بخوفه من الله عز وجل وعفته نتيجة هذا التخويف. والثالث توسل إلى الله عز وجل بعدله وإنصافه، بل وزيادة فضله لمن كان له عليه حق فأدى الحق ولم يظلم. فالأعمال الصالحة من أجل ما يتقرب بها الإنسان، ولا سيما أبرز الأعمال. فلكل إنسان عمل صالح بإذن الله تعالى يرجى به الرحمة والمغفرة والتفريج، فإذا كان الموقف الصعب تضرع إلى الله، اخلص في خلوة بينك وبين ربك، قم في الليل واختر هذا العمل الصالح الذي تظنه قد أخلصت فيه لله عز وجل، وتضرع إليه به وقل: يا رب قد فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك، فإن كنت تعلم ذلك مني فافعل لي كذا وافعل لي كذا. وكم من كربات نعيشها عباد الله، وما أحوجنا إلى التوسل إلى الله عز وجل في كل ساعة بأعمال صالحة وغير ذلك. وإن من أبواب التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة أن تتوسل إلى الله عز وجل بأحوالك الإيمانية. فالأحوال الإيمانية هي من جملة العمل الصالح، كالانكسار والافتقار والضعف في سبيل الله والندم ونحو ذلك، إن كان كل ذلك لله عز وجل. فما أصابك من شيء من هذه الأمور لله عز وجل وفي سبيل الله عز وجل، فهذا باب لك مفتوح أن تتوسل إلى الله به، فتدعو الله به: يا رب، اللهم إني أسألك باستضعاف هذا الذي يستضعفني به الظالمون، لأني أتمسك بدينك، أن تفعل لي كذا وأن تفعل لي كذا وغير ذلك. ولقد استعمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا الباب العظيم، وضربوا لنا من خلاله الأمثلة الكثيرة التي يقتدى بها. هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم في كبر وغي وصد واستكبار وإيذاء وغير ذلك، وكل ذلك والنبي يحتمل ويتحمل عليه الصلاة والسلام، حتى وصل الأمر إلى مرحلة صار لا يحتمل فيها، وشق عليه واشتد عليه الأمر، أي أمر ظلمهم وتكذيبهم وردهم دعوة الله عز وجل وتهديدهم لهم بالقتل وغير ذلك، فجعل يتوسل إلى ربه بحاله هذا: يا رب، حالي هذا حال مستضعف مغلوم، فانصرني على هؤلاء، انصرني على هؤلاء الظلمة، فأنا مغلوب من أجلك، أنا مستضعف في سبيلك. وقد حكى الله عز وجل ذلك في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. أني مغلوم، هذا هو التوسل الذي هو في صورة دعاء، توسل بحاله وأنهم قد استضعفوه لثباته على دين الله، وغلبوه ظلما وعدوانا لأنه ثابت على دينه. إن أني مغلوب فانتصر، أي فانتصر لي من هؤلاء، انتقم لي من هؤلاء الذين ظلموني وفعلوا بي ما فعلوا. قال: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وهذا نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام يدعو ربه، يتوسل من خلال دعائه بما أصابه، وهو في ذلك صابر لله، يعني تقديره: أنا يا رب، هذا المرض الشديد ما جزعت منه وما تسخطت، وأنا صابر في سبيلك ولأجلك، فإن كان هذا العمل خالصا لك فارفع عني. وحكى لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضره، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. وهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يدعو ربه متوسلا، منكسرا لله عز وجل أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأنه إن ترك إلى نفسه ترك إلى ضعف، فيسأل ربه بمثل ذلك. قال: رب، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أنا ضعيف لو تركتني لنفسي ضعفت وصبوت، أي تماشيت معهم فيما يريدون. فأنا أتقوى بك وأنا أتصبر بك، فأنقذني مما أنا فيه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم، إنه هو السميع العليم. وهذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام يدعو ربه متوسلا بحاله وضعفه وندمه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فتوسل إلى ربه في دعائه بما كان من حاله وضعفه، نادما على ما كان، وكل ذلك عمل وإيمان وحالة إيمانية عظيمة تقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. أنا يا رب نادم على استعجالي بقومي، أنا يا رب صبرت لأجلك وتحملت لأجلك، فأنقذني مما أنا فيه. وها هو نبي الله زكريا عليه السلام يدعو ربه متوسلا كذلك، بعد أن خشي أن يضيع دين الله عز وجل في بني إسرائيل من بعده، لما كان يرى فيهم من الكفر والعناد والانصراف عن دين الله عز وجل. فرجى ربه سبحانه وتعالى الولد الذي يحمل الدين من بعده في بني إسرائيل، فدعا ربه وتوسل وسأله بافتقاره وضعفه، وكل ذلك لله عز وجل. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء سري في صلاة ليل أو نحو ذلك. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لقد كنت طائعا لك عمري كله، فهب لي من لدنك وليا. هذا هو السؤال وهذه هي الرغبة والطلب، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، ليس له مثيل. هكذا عباد الله يتضرع أنبياء الله عز وجل ويسألون الله عز وجل بأعمالهم الصالحة. ولقد كان في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك ما لا يحصى، وإن من أشهره ما كان من دعائه وتضرعه وتوسله يوم رجع من الطائف على الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم، وذلك لما خرج من الطائف بعدما ضرب وأوذي صلى الله عليه وسلم، جعل يتوسل إلى ربي: اللهم أنت ربي ورب المستضعفين. فجعل يتوسل بهذه الأوصاف لربه سبحانه وتعالى: إلى من تكلني؟ إلى عدو، إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ ثم جعل يسأل ربه سبحانه وتعالى ويدعوه ويتضرع إليه: اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وهكذا عباد الله أنبياء الله عز وجل والصالحون ومن بينهم الثلاثة الذين هم في قصتنا، إذا نزلت بهم الشدائد والمحن قاموا يتضرعون إلى الله عز وجل ويسألونه ويتوسلون إليه بالأعمال الصالحة التي هي من أعظم الأسباب في التفريج وفي الاستجابة. بقي لنا عباد الله ما نختم به حديثنا، وهي أمور من الأعمال الصالحة تعين على تفريج الكروب. فالكروب عباد الله لا تنفك على الإنسان في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما من أحد من الناس إلا وهو يعاني كربا أو هما أو غما أو نحو ذلك. نسأل الله تعالى أن يفرج كرب المكروبين وهم المهمومين. ويحتاج الإنسان منا إلى الوقوف على الأسباب المعينة التي تعينه على تجاوز كربه هذا. ولقد تقدم في الحديث أعظم الأسباب، هو التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ولقد ذكر العلماء أمورا كثيرة وأسبابا كثيرة لا يسع المقام للتعرض لها، لكننا نذكر خمسة منها وهي أبرزها. أول هذه الأمور حسن الظن بالله عز وجل والثقة في وعده سبحانه وتعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن كنت محسنا إن الله لن يضيع أجرك ولن يضيعك، كما قالت هاجر عليها السلام لإبراهيم يوم أن تركها في مكان لا أسباب فيه للحياة مع كل ما فيه من وحشة وغير ذلك، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. ولذلك أنت إذا نزلت بك المصيبة عافانا الله وإياكم، أو الكرب أو الهم أو الغم، أول ما ينبغي أن يكون منك هو حسن الظن بالله عز وجل، فإن ذلك من الله عز وجل لك امتحان أو رفعة درجة أو تكفير سيئة، فإياك أن تجزع أو تتسخط أو تنهار كما ينهار هؤلاء. فعليك أن تحسن الظن بربك، وأن الأزمة ستنتهي إن شاء الله، وأنها بإذن الله ذاهبة. والناس في كلامهم يقولون دوام الحال من المحال، فيش حاجة بتدوم على حال، حتى الهم حتى الغم حتى المصيبة لا بد لها يوما أن تزول. وكما يقولون كلما اشتد الحبل اقترب من أن ينقطع وينتهي الأمر. ولذلك أحسن الظن بالله عز وجل. يقول الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا فخير، وإن ظن بي شرا فشر، أو كما جاء في الحديث: تظن بالله خيرا سيكون الخير، تظن بالله شرا سيظل الهم والغم والكرب لا يفارقك. وهذا مشاهد في عالم الناس، ترى بعضهم إذا نزل به الكرب هو لي يا رب، هو فيش غيري، هو اشمعنى أنا، أو نحو ذلك، فيظل الغم والكرب عنده. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالأسباب التي ترفع عنه الغم، ومنها حسن الظن بالله عز وجل. وإن بعض الناس ربما يصل الحال به إلى أن يقنط أو ييأس من أن يتغير الحال وأن يذهب هذا الكرب الذي هو فيه، وهذا مما يضحك ربنا سبحانه وتعالى. أي والله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. سبحان الله العظيم، الله عز وجل يضحك من قنوط عبادي، يأسوا ما فيش فايدة، والهم والغم يفضل ركبه ويكتئب ويحبس نفسه في غرفة وكذا ونحو ذلك. والله عز وجل تغييره قد اقترب وقرب الفرج قد حضر، يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ده خلاص، انت لو صبرت وكنت على حسن الظن خلاص امر كان خلاص هينتهي ولك به اجر، وهذا هو الفرق. واما الامر الثاني من هذه الامور كذلك فهو الاقلاع عن الذنوب وملازمة الاستغفار. إن من أعظم الأسباب التي تعين على تفريج الكروب إذا نزلت بالإنسان والشدائد أن يقلع عن الذنوب فورا، وأن يلتزم الاستغفار. وإلا بعض الناس تراه قد نزل به الغم والكرب والمصائب نزلة ترف على دماغه ومصر على الذنوب والمعاصي. السجاير، طلع السجاير يا جدع، افتح البتاع التلفزيون وقعد اتفرج، مش عارف كذا ونحو ذا. أنت الآن في حاجة إلى توبة حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنك. أقلع فورا عن الذنوب، لأن هذا مما تتقرب به إلى الله عز وجل، حالة إيمانية تتقرب بها إلى الله عز وجل. ولو أنك خاطبت الله بها لكان أعلى وأعلى. يا رب قد تبت، تبت إليك، ألم يفعل ذلك من هم أعظم مني ومنك؟ يوم أن قام العباس رضي الله عنه يستسقي للمسلمين وفيهم عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك. ولم يزد على ذلك فنزل المطر. توبة، إعلان توبة، بخلاف حال كثير منا يفضل على المعاصي والذنوب وعايز ربنا يرفع الكرب اللي عنده. مش هيترفع الكرب إلا بهذه التوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ويلازم الاستغفار مع هذه التوبة. وليس الاستغفار مجرد لفظة تقال في اللسان كما يتصور ربما البعض، إن الاستغفار لا بد أن يواطئه عمل قلبي الذي تقديره: تبت إليك فاغفر لي، أستغفر الله، يعني أطلب منك المغفرة. فكيف يطلبها ويقعد يقول أستغفر الله أستغفر الله وهو مقيم على المعصية، وهو مقيم على الذنب، وللكرب سيظل موجودا ويزداد الإنسان كربا فوق كربه. لكنه لو تاب وندم وقام واستغفر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وجاء في الحديث أيضا: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأما الأمر الثالث فهو ملازمة الدعاء والتضرع. إذا نزلت بك الكروب والمحن والشدائد قم إلى الله وأكثر من الدعاء، أكثر من التضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا هو سلوك المؤمنين، ينزل بهم البأس المصايب يوم يتضرعوا، مش يقعدوا يسبوا ويشتموا وكذا ونحو ذلك، تضرعوا إلى الله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولذلك إذا نزل بك الكرب والبلاء والغم والهم قم إلى الله وادعه، وأكثر من الدعاء والتضرع، وأظهر انكسارك وافتقارك، وقم بالليل وغير ذلك، واسأل ربك سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذا الكرب. وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا دعاء مخصوصا للكرب. إذن هذه الحالة حالة استثنائية لا بد لها كذلك من عبادة استثنائية، فكيف تصير على نفس حالك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس إذا نزل الكرب قال هذه الكلمات، أو إذا كان كرب قال هذه الكلمات. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثناء على الله عز وجل كله، أي نعم، فأين السؤال وأين الدعاء؟ هذا يكفيك عند الله عز وجل إن وضبت عليه أن تثني على الله عز وجل. والكريم إذا أثنى عليه المثني لا ينتظر حتى يسأل، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأما الأمر الرابع فهو الإكثار من الصلاة، الإكثار من الصلاة. قم إذا نزل بك البلاء والغم والهم، قم وأكثر من الصلاة ليلا ونهارا، لا سيما صلاة الليل فإن فيها إخلاص أكثر. فقم وزد من الصلاة كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي عند الشدائد والمحن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة راحة وسبب للتفريج وسبب للقرب من الله عز وجل. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ذكر التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة قصة في هذا المعرض، يعني في هذا المعنى، قال عن إبراهيم التيمي قال: لما حبست الحبسة المشهورة فأدخلت السجن، قال: فأدخلت على قوم في مكان ضيق، الزنزانة يعني ضيقة جدا، فأدخلت على قوم في مكان ضيق في قيد واحد، كلهم مربوطين في بعض في قيد واحد، لا ليس للرجل إلا مكان مجلسه، ما فيش غير الحتة اللي قاعد فيها، ما فيش وسع، يدوبك الحتة اللي قاعد فيها، وهم يأكلون فيه ويتغوطون فيه ويصلون فيه، كله في المكان ده الضيق جدا ده. قال: فدق باب السجن فأدخل رجل من أهل البحرين، قال: فلما دخل تبرموا به الناس الضيق، هو احنا ناقصين وفي مكان، تبرموا به. فقال لهم الرجل: اصبروا الليل، الليلة فقط. قال: فلما كان الليل قام يصلي، فجعل يصلي الليل كله، وكان من دعائه: يا رب مننت علي بدينك وعلمتني كتابك وسلطت علي شر خلقك، يا رب الليلة، الليلة لا أبقى فيه الليلة. قال: فلما طلع الفجر إذا بمنادي السجن ينادي: أين البحراني؟ أين البحراني؟ قال: فقال كل منا لم يدعى في هذه الساعة إلا ليقتل، لأن ده وقت تنفيذ أحكام الإعدام، لم يدعى في هذه الساعة إلا ليقتل. قال: فخلي سبيلهم، فجاء فقام على باب السجن وسلم علينا وقال: أطيعوا الله لا يضيعكم. فالشاهد عباد الله قيام الرجل تضرعه لله عز وجل مع عظيم رجائه، وكأنه ممن أقسم على الله فأبره، قال: الليلة، الليلة يا رب، هي الليلة دي، ما باتش تاني هنا، وقام يصلي لله الليل كله، استجاب الله رجاءه ودعاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في مرات قادمة بإذن الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،